الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا للإيمان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا أيها الأخوة في هذه الليلة عن الإيمان، هذا الموضوع المهم جدا من موضوعات العقيدة، نذكره في هذه الليلة، نذكر تعريفه وبعض ما يتعلق به من المباحث. أما بالنسبة للإيمان لغة، فالإيمان تارة يتعدى بنفسه فيكون معناها التأمين، أي إعطاء الأمان. وآمنته ضد أخفته، وفي الكتاب العزيز وآمنه من خوف، فالأمن ضد الخوف. وفي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. الحديث رواه مسلم. وفي الكتاب العزيز: وهذا البلد الأمين، أي الآمن. وقال عز وجل: إن المتقين في مقام أمين، أي أمن فيه من الغير وتقلب الأحوال. ويقال استأمن عليه، أي دخل في أمانه وأمنه وآمنه. ومن القراءات في سورة براءة: إنهم لا إيمان لهم، يعني إن أجاروا لم يفوا، وإن أمنوا غدروا. وفي الحديث: المؤذن مؤتمن، أي يثق الناس فيه ويتخذونه أمينا حافظا. والمؤمن من أسماء الله تعالى لأنه أمن الخلق من ظلمه، لأن الخلق أمنوا من ظلمه. وتارة يتعدى، فتعدى هذه الكلمة بالباء، فيكون معناها التصديق، كما قال عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمؤمن، يعني وما أنت بمصدق، تقول آمنت بكذا أي صدقت. هذا تعريف الإيمان في اللغة. وهناك ملاحظات مهمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التعريف اللغوي للإيمان. أولا: أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدق، كل مخبر كما يقال له كذب، فعكس صدق كذب. لكن ليس كلمة مؤمن مرادفة لكلمة مصدق، فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق. أما لفظ الإيمان كما يقال كذب، وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب. يعني إذن عندما نقول صدق، قد يخبر بخبر مش عن شيء مشاهد ومحسوس، قد يخبر بشيء غيبي. لكن لما نقول مثلا آمن، فلا تستعمل كلمة آمن في اللغة إلا في التصديق بالأمور الغيبية، ولا تستعمل كلمة آمن في التصديق بالأمور المحسوسة والمشاهدة. ولذلك قال شيخ الإسلام: لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة كقوله طلعت الشمس وغربت أن يقال آمنا كما يقال صدقنا. فإن الإيمان مشتق من الأمن، فإنما يستعمل فيما يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب. ولهذا لم يوجد قط في القرآن الكريم وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع، وهو الإيمان بالوحي، الإيمان بالغيب، الإيمان بالنبي الذي يوحى إليه، وهكذا. ثانيا: أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب، يعني آمن ما عكسها ليس كذبة كلفظ التصديق. فتقول مثلا صدق وكذب، لكن آمن ليس عكسها كذب. فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدق أو كذب، ويقال صدقنا أو كذبناه، ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه، ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له، يعني في المقابل. بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ إيش؟ الكفر. يقال مؤمن أو كافر، والكفر لا يختص بالتكذيب. هذه هاتان نقطتان مهمتان في تعريف الإيمان ومفهوم الإيمان في اللغة. الإيمان شرعي. ذهب عامة أهل السنة إلى أن الإيمان الشرعي هو اعتقاد وقول وعمل. قال الإمام محمد بن إسماعيل بن محمد بن فضل التيمي الأصبهاني رحمه الله: والإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقول، هو التصديق بالقلب، والعمل بالأركان. وقال الإمام البغوي رحمه الله وهو من أمة أهل السنة: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر، قول وعمل ونية. وروى الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى عن البخاري أنه قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت واحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. لا فرق بين قول العلماء إن الإيمان قول وعمل، أو قول وعمل ونية، أو قول وعمل واعتقاد. والسبب أن هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. فمن قال من السلف إن الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. فإذا قال الإيمان قول وعمل يقصد هذه كلها، يقصد هذه كلها. ومن قال قول وعمل ونية فالقول عنده يتناول الاعتقاد وهو قول القلب وقول اللسان، وأما العمل لا يفهم منه، قد لا يفهم منه النية عمل القلب، فزاد ذلك في التعريف. فخلاصة ما سبق أن الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، وأن القول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو نطق كلمة الإسلام، والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح كالصلاة وغيرها. فإذا زالت هذه الأربعة، لا قول القلب ولا عمل القلب ولا قول اللسان ولا عمل الجوارح، واحد ما عنده ولا شيء من هذه، ماذا يكون إذن؟ كافرا. كافرا إذا زالت الأربعة جميعا زال الإيمان كله. طيب وإذا زال تصديق القلب لم تنفعه بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، يعني وجد تصديق بالقلب وعمل القلب لكن ما في عمل جوارح أبدا، ما في قول باللسان ولا في عمل جوارح بس في تصديق بالقلب، فهذا ميدان المعركة بيننا وبين المرجئة. فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب، ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. فإذا وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل إن شاء الله. فإذا الإيمان لغة التصديق، وأن التصديق يكون بالقلب واللسان والجوارح، وهكذا الإيمان الشرعي عبارة عن تصديق مخصوص وهو ما يسمى عند السلف بقول القلب، وهذا التصديق لا ينفع وحده بل لا بد معه من الانقياد والاستسلام، وهو ما يسمى بعمل القلب، ويلزم من ذلك قول اللسان وعمل الجوارح، وهذه الأجزاء مترابطة لا غنى لبعضها عن بعض. مسألة الإيمان في القلب محله الأصلي في القلب. قال عز وجل: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قال عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، إلى غير ذلك من الأدلة الصريحة الواضحة التي تنص على أن الإيمان في القلب وأنه لا يصح الإيمان بدونه، بدون إيمان القلب، إيمان القلب شرط في صحة الإيمان، وأنه إذا وجب سرى إلى بقية الجوارح. وإيمان القلب ليس مجرد العلم والمعرفة والتصديق بالله، بل لا بد، هشوف هذه الكلمة المهمة جدا اللي عليها المعارك هذه كلها التي فيها المعارك، لا يكفي مجرد المعرفة والعلم بالقلب أن الله واحد أو أن الله خالق أو أن الله الرسول أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس لا يكفي هذا، ولا بد أن يكون هناك انقياد واستسلام وخضوع وإخلاص لله مما يدخل تحت عمل القلب. فالواحد قال أنا عارف، أنا مقر، أنا معترف، لكن لا أنقاد ولا أستسلم، بس عندي معرفة، أنا عندي علم، معرفة أن الله موجود وأن الله الخالق وأن محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينقاد ولا يستسلم ولا يدعن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب، ولا بد فيه من شيئين: تصديق القلب وإقرار القلب ومعرفة القلب، ويقال لهذا قول القلب. ولا بد فيه أيضا من عمل القلب، مثل حب الله ورسوله وأخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها جزءا من الإيمان. ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن ضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، إيش صلح الجسد صلح لها سائر الجهد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. متفق عليه. ويتضح لنا أن العلم والمعرفة والتصديق أي قول القلب إن لم يصحبها الانقياد والاستسلام والخضوع وهو عمل القلب والجوارح لم يكن المرء مؤمنا، بل تصديق هذا شر من عدمه، لأنه ترك الانقياد مع أنه يعلم وعنده معرفة، فهذا كفر عن علم، كفر عن بينة، يعرف وكفر. وهذا شر من الوثني قد يكون في الأدغال لا يعرف شيئا، هذا عن علم ويقول أنا أعرف وأعرف وأعرف، طيب قال لا، لا أعمل ولا أنقاد ولا أستسلم ولا أذعن. والله عز وجل شهد على قلوب اليهود أو بعض اليهود أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم لم يصدقوا بقلوبهم، لا أحد أصدق شهادة على ما في قلوبهم من الله. هم عرفوا وأيقنوا، شوف لاحظ اليهود أيقنوا تمام الإيقان تمام اليقين أن هذا محمد، أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوه ما عندهم شك إطلاقا. قال الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما عندهم شك ولا لبس لحظة واحدة أن هذا رسول الله. فمن جهة المعرفة تقول اليهودي قلبه كان فيه معرفة في قلبه أن هذا رسول الله، نقول نعم كان عنده معرفة تامة ويقينية أن هذا رسول الله. طيب مسلم ولا كافر؟ كافر، مع أنه يعرف كافر. لماذا كافر؟ من قال؟ ما حصل الانقياد. وكذلك فإن التصديق والمعرفة من الأدلة التي تدل على أن لا تنفع عند الله إذا ما صار في انقياد، أن الله تعالى أخبر عن إبليس أنه معترف بالله وبأن الله هو الخالق، قال خلقتني من نار، يعني إبليس معترف أن الله هو الخالق وأنه هو الذي خلقه وأنه خلقه من نار وأن لله العزة وأنه حلف بها. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فإذا إبليس عرف الله ولا لا؟ وعرف أنه الخالق وأثبت صفة العزة لله. إبليس مؤمن ولا كافر؟ كافر. لماذا؟ لأنه لم يخضع لله ولم يستجب وينقاد ويستسلم ويسجد لآدم. فما نفعته معرفته لما زايله الخضوع؟ ما عنده خضوع. إذن هذه القلوب التي تعرف الله وتعرف نبيه لم يكتب لها اسم الإيمان ولا يجب أن تعطى اسم الإيمان بمجرد علمها ومعرفتها بالحق. إذا ما قارن هذه المعرفة، إذا ما قارن هذا العلم القلبي، إذا ما قارنه الخضوع لله ورسوله وطاعة الله ورسوله. يقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ونحن نقول الإيمان هو التصديق، لأن المرجع يقول الإيمان هو التصديق. يقول نحن نقول الإيمان هو التصديق، ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد. ما يكفي، ليس المقصود أنك تعتقد أن الرسول صادق فيما قال ولا أن الله صادق فيما قال دون الانقياد. ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إيمانا، لو كان مجرد اعتقاد التصديق إيمانا لكان إبليس وفرعون وقوم صالح واليهود الذي عرفوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم كانوا إيش؟ مؤمنين صادقين، لكن كفرهم الله. فإذا ما هي أساس دعوة الأنبياء وما هي قضيتهم مع أقوامهم؟ لو كانت القضية إنه فقط يريدون من الأقوام أن يعرفوا ويعلموا علما مجردا قول القلب أن الله هو الخالق، فما قامت المعارك؟ قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالكفار والمنافقون غالبا ما يقرون بتوحيد الربوبية ويقرون بالرسالة، لكن كبرا وبغضا وحب الرئاسة والشهوة تصدهم عن الطاعة والإخلاص والمتابعة وهذه توحيد الألوهية. ومن ثم ما نفعهم ما فعلوا ولا ما كان في قلوبهم، ولا نجاهم من عذاب الله يوم القيامة، ولا مسيوا في المؤمنين في الدنيا. ولذلك يجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يكون لهم تركيز كبير على توحيد الألوهية، وينطلقوا من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية، وأن يكون هذا الذي يحرصون على ترسيخه في قلوب الخلق. مسألة قول اللسان. بعد ما عرفنا الإيمان في القلب وقول القلب، ما هو قول اللسان؟ قول اللسان جزء مهم من مسمى الإيمان، والمقصود بقول اللسان الأعمال التي تؤدى باللسان كالشهادتين والذكر والتلاوة والصدق والنصيحة والدعاء وغير ذلك مما لا يؤدى إلا باللسان. هذه الأعمال منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب، بل منها ما هو شرط لصحة الإيمان. ولنبدأ بذكر النصوص التي تدل على أن قول اللسان يدخل في مسمى الإيمان. قال عز وجل: قولوا آمنا بالله، قولوا باللسان، قولوا آمنا بالله، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني هو قال قولوا آمنا ثم قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. قال الحليمي رحمه الله: فأمر المؤمنين أن يقولوا آمنا، ثم أخبر بقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. أخبر معنى ذلك أن القول منهم يعتبر إيمانا، وسمي قولهم إيمانا وهكذا لأن الله سماه هكذا، إذ لا معنى لقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به إلا فإن آمنوا بأن قالوا مثل ما قلتم فكانوا مؤمنين كما آمنتم. طيب من الأدلة على أن قول اللسان يدخل في الإيمان؟ قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فهذه العصمة التي يعصم بها الإنسان نفسه كيف تكون؟ بهذا القول. والقول هذا يصبح صاحبه مؤمنا إذا أقر به، تكلم به وأقر ويعصم نفسه من السيف بالقول. ومن الأحاديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها إيه؟ قول لا إله إلا الله. فهذا الحديث أصل في دخول الأعمال والأقوال هو مسمى الإيمان. مسألة: الشهادتان أصل في قول اللسان. الشهادتان أصل قول اللسان، أصل قول اللسان الشهادتان، يعني قول اللسان. وقلنا الدعاء والتلاوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذكر، لكن القول اللسان هذا ما أصله؟ الأعمال هذه كلها ما أصلها؟ الشهادتان، وهما شرط صحة الإيمان. وقد اتفق أهل السنة على أن النطق بالشهادتين شرط لصحة الإيمان. قال النووي رحمه الله تعليقا على الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قال: وفيه أن الإيمان شرط الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة متفق عليها بين المسلمين، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر. وقال: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة، يعني مثل ما هو أخرس، إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا. يعني لو قال واحد: طيب هل نكفر ظاهرا؟ يمكن هو داخل مؤمن بس ما لا يريد أن يقول الشهادتين، لكن هو داخل مؤمن، نقول هو كافر ظاهرا وباطنا. كل أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، قال: لا أقول. نقول: أنت كافر ظاهرا وباطنا. عند سلف الأمة وأئمتها وجميع جماهير علماء الأمة. طيب إذن لا بد من النطق، فلو واحد رفض النطق ما هو مسلم، لازم ينطق، وإذا رفض النطق كفر. والمقصود بالشهادتين كما لا يخفى ليس مجرد النطق، بل التصديق من معانيها وإخلاص العبادة لله، وكما عرفنا من شروط لا إله إلا الله التي مرت معنا في الدرس الماضي. ومما يدل على أن القضية ليست قضية نطق فقط، أننا إذا جمعنا الروايات التي وردت في هذا الحديث، يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وجدنا فيها ألفاظا مهمة جدا، مثل قوله: مخلصا من قلبه، ومثل قوله: صدقا، ومثل قوله: غير شاك، ومثل قوله: مستيقنا. فهذه الألفاظ الموجودة في روايات حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة تدل دلالة واضحة على أنه لا بد من هذه الأشياء: اليقين وعدم الشك والإخلاص والصدق. فلو واحد قال: أنا ما أصلي ولا أركع ولا ركعة وأنا أقول لا إله إلا الله، نقول: لو كان إذن أنت كذاب، لأنك لو كنت صادقا ومستيقنا وغير شاشا ومخلصا من قلبك كان سيصلي. يعني أنت معقول تقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبك وما تصلي ولا ركعة ومخلصا من قلبك؟ كيف هذا؟ ما يمكن. وهكذا، وطبعا عندما إيش يعرض على السيف؟ يعرض على السيف، يقال له: صلي ولا قتلناك؟ يقول: ما صلى، حتى لو قتلتني. تشهد الله يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. صلي، يقول: ما نصلي. نقتلك، اقتلوني، ما نصلي. هذا ممكن يكون قال لا إله الله مخلصا من قلبه وهو يفضل أن يقتل ولا يصلي؟ إذن المسألة. قال القرطبي رحمه الله ردا على من زعم أن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان: شوف، هو يا أخوان هو المفتاح اللي يقول يا نبي أنت أسلم، لكن لا يكفي للبقاء على الإسلام إلا بأن يكون مخلصا من قلبه ويستيقن ويأتي بمقتضياته. فإذا قال: ثم تبين لنا من بعد ما قال أن الرجل هذا ما عنده انقياد ولا قبول ولا منشود لا إله إلا الله، نقول هذه القولة اللي قلت ما تنفع. لكن كبداية ومدخل للإسلام لازم يقول ثم نتعامل معه بعد ما يقول بحسب ما نرى منه. وقال القرطبي رحمه الله ردا على من زعم أن التلفظ بالشهادتين كفر في الإيمان، بل هو مذهب معلوم الفساد. لو واحد قال بس يكسر القول، معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق. يعني لو قلت بس النطق كافي، إذن خلص عبد الله بن أبي هذا مسلم مؤمن. والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح باطل قطعا. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تعليقه على حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه أو حرم ماله ودمه وحسابه على الله، قال التعليق وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، لم يجعل فقط التلفظ عاصما، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك فقط، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فلو واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا أقر بذلك وأنا أعرف معناها، لكنني لا أكفر بالطاغوت ولا أكفر بالقوانين الوضعية ولا أكفر باللات والعزة، فنقول لا يحرم مالك ولا دمك، لا زلت حلال الدم والمال، ما عصمتك الكلمة، لأن من شروط لا إله إلا الله أن تكفر بما يعبد من دون الله. فلو قال أنا مسلم اشتراكي أو أي نحلة أخرى من النحل الكافرة، أي نحلة أخرى من النحل الكافرة، قال أنا مسلم ماسوني مثلا، فهذا إذا ما كفر بالطاغوت وكفر بكل المبادئ الكافرة، إذا ما كفر اعتقد كفر كل المبادئ الكافرة، خلاص لا ممكن واحد يقول أنا مسلم نصراني أنا مسلم يهودي أنا مسلم هندوسي أنا مسلم خلاص أنا مسلم لا ديني أنا مسلم درزي أنا مسلم خلاص، يعني مسألة مفلوتة. لازم يكفر بما يعبد من دون الله، لازم يكفر بما يعبد من دون الله. قال شيخ الإسلام وقال شيخ المجدد رحمه الله فإن شك أو توقف، قال أنا شاكك اليهود كفار ولا لا، أنا شاكك النصارى كفار ولا لا، أنا شاكك الشيوعيين كفار ولا لا، أشك ما متأكد، فإن شك أو توقف، قال أنا متوقف عن تكفيرهم، أنا ما أتورع، أنا أتورع عن تكفيرهم، ما أكفر النصارى يعني أدخل الجنة يعني. هذا التوقف قال فمن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع، ما أقطعها للمنازع. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان هذه القضية في شروط لا إله إلا الله، وتواترت النصوص بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، جاءت مقيدة بالقيود الثقال، يعني مستيقنا بها قلبه مخلصا غير شاك، وهكذا. مسألة صلة العمل بالإيمان، ما علاقة العمل بالإيمان؟ لقد قلنا فيما سبق أن أعمال الجوارح داخلة في الإيمان، فما هي الأدلة على ذلك؟ قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذه الآية نزلت في قوم صلوا إلى غير مكة وماتوا قبل نزول تحويل الصلاة، فقال بعض الناس ضاعت صلاتهم، اللي صلوا هذه قبل لا يموت ضاعت صلاته، ما صلوا إلى مكة. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسمى ماذا إيمانا؟ الصلاة، سماها إيمانا، فثبت أن الصلاة إيمان. طيب، دليل آخر واضح أيضا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كله طبعا هذا عمل القلب، يعني يتوكلون هذا عمل القلب. ثم قال: وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذن الصلاة والنفق والإنفاق داخلة في الإيمان أو لا؟ داخلة. أليست أعمالا؟ بلى، هي أعمال. فهذه إشارة إلى أن جميع الأعمال المذكورة من واجبات الإيمان، لأن قوله إنما المؤمنون، هذه إنما معناها تدل على إثبات المذكور ونفي ما عداه. وقال عليه الصلاة والسلام: أمركم بالإيمان بالله وحده، هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا من الغنائم الخمس. رواه البخاري. فهذا دليل على أن الأعمال داخلة في الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له. فلولا أن هذه يعني ترك، فلولا أن هذا أن الأمانة داخلة في الإيمان ما قال هذه العبارة. الطهور شطر الإيمان، حسن العهد من الإيمان، من أعطى لله ومنع لله وأبغض لله وأحب لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. فهذه كلها تدل على أن هذه الأعمال داخلة في الإيمان، وأن الطاعات جميعها ومنها أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإخلال والتقصير بها يضر الإيمان. طيب، لو واحد قال مسألة الآن: ما هي علاقة الإيمان بالإسلام والإسلام بالإيمان؟ نريد أن نعرف هذه القضية. في من العلماء من قال هما واحد، في من العلماء من فرقوا بين هذين الأمرين الإسلام والإيمان، فما هي القضية؟ طبعا هناك يعني مسألة فيها نقاش طويل، لكن لنذكر خلاصته. أولا، أصل الإيمان التصديق. شوف، لاحظ، ما قلنا الإيمان هو التصديق فقط، قلنا أصل الإيمان التصديق، والخضوع والانقياد تابع، لازم يأتي بعد التصديق، يتبع التصديق الخضوع والانقياد. وأصل الإسلام الخضوع والانقياد. شو لاحظ الفرق؟ الإيمان أصل التصديق، والخضوع والانقياد تابع. الإسلام أصله الخضوع والانقياد، لأن ما معنى الإسلام؟ مش الاستسلام لله؟ طيب هذا الاستسلام هو الخضوع والانقياد، ومنه الأركان الخمسة. ولذلك نجد في أكثر النصوص إطلاق الإيمان على الباطن والإسلام على الظاهر. ذلك حديث جبريل، حديث جبريل يطلق الإيمان على الباطن والإسلام على الظاهر. يقول: إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. هذه كلها قضايا داخلية باطنية. والإسلام قال: تشهد أن لا إله إلا الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، اللي هي أعمال الظاهر. ثانيا، لم يرد في النصوص الوعد بالجنة على الإسلام المطلق كما في الإيمان المطلق. لاحظ، ورد أن الجنة مصير المؤمنين، أن من آمن يدخل الجنة، لكن ما في نص يقول أن من أسلم أو الإسلام بالإسلام فقط يدخل الجنة فقط. ثالثا، لم يرد في النصوص أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الذي هو قول القلب يدخل في مسمى الإسلام كما ورد في دخول أعمال القلب والجوارح في الإيمان، وإن كان يلزم الإسلام جنس تصديق. ورابعا، أنه لا يعرف في النصوص نفي الإسلام عمن ترك شيئا من الواجبات أو فعل الكبائر كما ورد في الإيمان. يعني شوف في عندنا نصوص لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لكن ما عندنا لا يسلم من زنى أو من زنى فليس بمسلم، لكن من زنى فليس بمؤمن موجود. فإذا هناك اختلاف بين الإيمان والإسلام، يعني أنهما ليس أمر واحد تماما. ومع ذلك فهناك استعمالات وحالات تجعلهما يتفقان. يعني لما نستعرض النصوص نجد أن هناك تفريق في بعض النصوص، وفي بعض النصوص نجد أنهما شيء واحد، يعني يطلق هذا على هذا وهذا على هذا. فنحن الآن عرفنا أن هناك فروقا وهناك حالات يجتمع فيها الإسلام والإيمان، يصير يطلق هذا على هذا وهذا على هذا. متى نقول الإيمان الكامل؟ النساء ينظرن في هؤلاء الأطفال المزعجين. الإيمان الكامل لا بد أن يكون معه إسلام كامل، أما الإسلام الكامل فلا يلزم منه الإيمان الكامل، ولكن لا بد أن يكون معه أصل الإيمان. الإيمان الكامل لا بد يكون معه إسلام كامل، لكن الإسلام الكامل لا يلزم أن يكون معه إيمان كامل، إيمان كامل لكن لازم يكون معه أصل الإيمان. ثانيا، يمكن أن يقال إن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح، وذلك كمدح الأنبياء بالإسلام. ثالثا، يشتركان في الخطاب بالإيمان أمرا أو نهيا من أحكام وحدود ومواريث وغيرها، لأن الخطاب بالإيمان يشمل كل الداخلين فيه سواء كان معهم أصل الإيمان أو كماله. فإذا لو واحد يشرب الخمر، طيب هل هو مسلم ولا لا؟ مسلم. يعني عندنا واحد إنسان يشهد لا إله إلا الله، يعني وعنده ويصلي إلى آخره، لكن يشرب الخمر، هل يطلق عليه مسلم؟ نعم. هل يطلق عليه مؤمن؟ هل يطلق عليه مؤمن؟ إذا قلت مؤمن كامل الإيمان لا ما يطلق عليه، وإذا قلت معه أصل الإيمان نقول نعم. وفي حال الافتراق يكون معناهما واحدا، وعند الاجتماع يفترقان في المعنى. وبهذا يعني تأتي العبارة المشهورة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. طيب مسألة مهمة جدا وهي الإيمان يزيد وينقص. أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يتفاضل، وجمهورهم على أنه يزيد وينقص. فما هي الأدلة؟ أما أدلة الزيادة والنقصان فقد قال الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأما بالنسبة للأحاديث فكثيرة، ومنها يعني الإيمان يتفاوت ودرجات ومراتب. قوله عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. في رواية للبخاري من إيمان بدل من خير، إذن عرفنا أنه هو مقصود ذرة من إيمان وبرة من إيمان وشعيرة من إيمان. البخاري عنوان عليه زيادة الإيمان ونقصانه، وقوله وذلك أضعف الإيمان يدل على أنه فيما هو أزيد منه أقوى منه أعلى منه. طيب قوله أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا يدل كذلك على الزيادة. أن هناك أكمل وهناك أنقص. وبناء على سبق وطبعا فيه نصوص بالنص يعني عن بعض الصحابة مثل عبد الله مسعود قال اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، أبو الدرداء قال الإيمان يزداد وينقص، أبو هريرة قال الإيمان يزيد وينقص. إذن فيه نصوص عن الصحابة بالنص تبين ذلك. وبناء على هذا فإن جمهور السلف من التابعين وتابعيهم والأئمة ومن بعدهم والمصنفون في عقائد أهل السنة الكثيرة قد بينوا ذلك، لم يعرف مخالف من الصحابة لقضية الزيادة والنقص في الإيمان أبدا، ما أحد خالف في هذه القضية، الصحابة لا يوجد اختلاف. طيب إن قال قائل ما هي مجالات زيادة الإيمان ونقصانه؟ نحن الآن نعرف أن الإيمان يعني لما تقول يزيد وينقص، الإيمان أنت ذكرت سابقا أن فيه تصديق القلب قول القلب وفي عمل القلب اللي هو التوكل مثلا والإخلاص ونحو ذلك والمحبة والخوف والرجاء، في قول القلب وفي عمل القلب وفي قول اللسان وفي عمل الجوارح، هذه أربع أشياء الإمام مركب منها. لما تقول الإيمان يزيد وينقص فما هو الذي يزيد منها وما هو الذي ينقص وما لا يزيد وما ينقص وما لا ينقص؟ فالجواب على ذلك أيها الإخوة أن هناك تفاضلا بين الناس في الإيمان، إذا قلنا فيه جزء منه تصديق ومعرفة فنقول حتى التصديق والمعرفة فيها تفاوت أيضا عند الناس، وهناك أناس عندهم من العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلمكم بالله، أنا أعلمكم بالله، يعني حتى العلم بالله لا درجة، أنا أعلمكم بالله، والعلم بالله هذا من الإيمان، هذا أصل الإيمان. فلما قال أنا أعلمكم بالله دل ذلك حتى قضية التصديق اللي هو أصل الإيمان فيها درجة، يعني في ناس تصديقهم أكثر من ناس، لكن لو نزل التصديق عن حد معين يصبح شكا أو كفرا وبالتالي ينتهي الإيمان ويزول، ينتهي الإيمان ويزول. قال ابن رجب رحمه الله التصديق القائم بالقلوب يتفاضل، وهذا هو الصحيح، فإن إيمان الصديقين الذين يتجلى لهم الغيب كأنه شهادة، يعني يؤمنون به كأن كما يراه يؤمن بالجنة وهو ما رآه مثلا، بحيث لا يقبل التشكيك والارتياب، ليس كإيمان غيرهم ممن لا يبلغ هذه الدرجة، ممن لا يبلغ هذه الدرجة. إذن بما طبعا أعمال الجوارح تفاوت، هذه قضية منتهى مفروغ منها أن أعمال الجوارح عند الناس تتفاوت، لكن وعمل القلب، عمل القلب الذي هو الرجاء والخوف والمحبة والإخلاص يتفاوت ولا لا؟ في ناس إخلاصهم أكثر من الناس، وفي ناس محبتهم أكثر من الناس، وفي ناس رجاءهم أكثر من الناس، يتفاوت ولا لا؟ النقاش في قضية تصديق القلب، هل تصديق القلب يتفاوت؟ الصحيح انه يتفاوت، في ناس تصديقهم اكثر من انا اعلمكم بالله، لكن لو نقص عن حد معين يكفر، فالتفاوت في التصديق حاصل ايضا، التفاوت في التصديق حاصل ايضا. مساله مراتب الايمان، هناك إيمان واجب وهناك إيمان مستحب وهنالك أصل الإيمان، هذه مسألة أيضا فهمها يزيل إشكالات كثيرة. الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أدنى وأعلى، والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، وحقيقة الإيمان واستكماله لا تتم إلا بأداء الفرائض واجتناب المحارم، والمؤمنون متفاوتون في مراتب الإيمان، فمنهم من معه الحد الأدنى الذي لو نزل عنه يصير كافر، ومنهم من بلغ كمال الإيمان وقمته. فما هو تعريف هذه الأشياء الثلاثة؟ أصل الإيمان، والإيمان الواجب، والإيمان المستحب. أصل الإيمان هذا هو الإيمان المجمل، مطلق الإيمان، الحد الأدنى من الإيمان، الذي لو ما كان في القلب ما نجا من الخلود في النار، يخلد لو هذا ما صار يخلد، وبه تثبت الأحكام، يعني يرث من أبيه المسلم مثلا. هذه المرتبة يطلق على صاحبها أنه مسلم، اللي هي أن اللي معه أصل الإيمان ولو كان مرتكبا للكبائر. تقول هذا واحد معه أصل الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن أهل هذه الرتبة: فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إذا أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين وإلى الجهاد. طيب ليش بعض الناس ما عنده وصول للجهاد؟ يعني لو قيل له تقدم الآن قاتل المعركة يهرب، لماذا؟ لأن عنده نقص في الإيمان، ليس كذلك؟ طيب، في ناس مسلمين ومعهم أصل الإيمان، لكن لو شككوا لاحظوا معي، في ناس معهم المسلمين، هناك أناس المسلمون ومعهم أصل الإيمان، لكن لو شككوا شك. لو جاء واحد من الملاعين الحبثاء من شياطين الإنس وشككه في أشياء، جلس معه جلسة كذا شككه في أشياء يشك ويخرج من الدين. فإذا هذا إنسان عنده أصل الإيمان لكن ضعيف، يعني القاعدة ضعيفة، صح ومعه أصل الإيمان ومسلم ما هو كافر، ولو مات ما يخرج في النار. لكن هذا مرتبة أصل الإيمان هي المرتبة الدنيا التي يمكن أن بعض أصحابها من هشاشة حالهم لو شككوا لشكوا، ولو قيل لهم جاهدوا ما جاهدوا، ومع ذلك ليسوا كفار ولا منافقين من الحد الأدنى، بل ليس عندهم من العلم ما يدرأ الريب والشبهات لو طرأت، ولا عندهم من قوة المحبة لله ورسوله ما يضحون من أجله بالمال والنفس. وهؤلاء إن عوفوا من المحنة، إذا ما جاءهم من الشياطين من شككهم ما تعرضوا، لو ماتوا دخلوا الجنة، وإذا تعرضوا لمن شككهم فشكوا وماتوا على ذلك فهؤلاء إلى الهاوية. إذن هناك الإيمان له أصول وفروع، والإيمان له أصل، يعني له أصل وفروع. فالأصل إذا وجد صاحبه لو مات لا يخلد في النار، مو يدخل الجنة بغير حساب، لا يخلد في النار، يعني وإن عذب مصيره في النهاية إلى الجنة. هذا الأصل، هذا الإيمان، مرتبة أصل الإيمان. نأتي الآن إلى المرتبة الثانية وهي الإيمان الواجب، وقد يقال عنه الإيمان المطلق أو الإيمان المفصل أو حقيقة الإيمان، وهذا صاحبه يؤدي الواجبات ويجتنب الكبائر. وهذا موعود بالجنة بلا عذاب، موعود بالجنة بلا عذاب. وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنه سيئاته. والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، صلاة خاصة. فمن أتى بالإيمان الواجب استحق الثواب، استحق الثواب إذا اجتنب الكبائر. طيب لو قال واحد ولو فعل الصغائر ما مصيره وما حكمه؟ عرفنا أن الإيمان الواجب أو الإيمان المفصل أو الإيمان المطلق أو حقيقة الإيمان هو شخص يؤدي الواجبات ويجتنب الكبائر موعود بالجنة. طيب هذا الإنسان، طبعا لو هذا الإنسان الآن لو فعل صغائر ما موقعهم من الإيمان؟ أتى بالواجبات اجتنب الكبائر وعنده صغائر، هل هذا ينقص عن مرتبة الإيمان الواجب أم لا؟ الجواب، قاله شيخ الإسلام بأسلوب محكم بارع، قال والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفه، يعني ما نفى الإيمان إلا عن صاحب الكبيرة، وإلا فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة هي مكفرة عنه بفعل الحسنات واجتنابه الكبائر، لكنه ناقص الإيمان عمن اجتنب الصغائر. يعني أنت إذا جئت تقارنه بمن اجتنب الصغائر سيكون أنقص منه، سيكون أنقص، لكنه موعود بتكفير صغائره إذا اجتنب الكبائر وقام بالواجبات. قال لكنه ناقص الإيمان عمن اجتنب الصغائر. فمن أتى الإيمان، من أتى بالإيمان الواجب، من أتى بالإيمان الواجب لكن خلطه بسيئات، يعني صغائر كفرت عنه بغيرها ونقص بذلك درجة عمن لم يأتي ذلك، يعني لم يأتي الصغائر. وهؤلاء أصحاب الإيمان الواجب، يعني أصحاب مرتبة الإيمان الواجب أيضا متفاوتون بحسب إيش تورعهم، عن إيش؟ عن الصغائر. ثالثا مرتبة الإيمان المستحب أو الإيمان المستحب، هذا الإيمان الكامل، ما صاحب مرتبة الإحسان، صاحب هذه المنزلة لا يكتفي بعمل الواجبات وترك المحرمات بل يضيف إلى ذلك فعل المستحبات، وإذا فعل ذلك فقد استكمل الإيمان. لقد ذكر في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. الإشارة ذكرت إشارة إلى أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب، فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه، والمسلم المقتصد يعني يفعل الواجبات ويترك المحرمات هو المؤمن المطلق، والسابق بالخيرات هو المحسن الذي يعبد الله كأنه يراه. قد استكمل الإيمان الواجب وأصل الإيمان والإيمان المستحب. أما انقسام المعاصي إلى كبائر وصغائر فهذا مقرر عند العلماء، قد ذهب إليه أهل السنة. قال ابن القيم رحمه الله والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وأجماع السلف والاعتبار. طبعا لماذا تذكر المسألة؟ لأن هناك من الوعيدية يعني الخوارج والمعتزلة من ضل في هذه المسألة وقال ما في كبائر صغائر، أي معصية كبيرة خلاص إذن يدخل النار. فلذلك يوضح هذه المسألة للرد على الوعيدية، والوعيدية عكس من؟ عكس المرجئة، وأهل السنة وسط بينهما. فقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه معناها في صغائر، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش معناها في صغائر. صريح الآية في تقسيم الذنوب إلى قسمين. وقوله تعالى إلا اللمم، إلا اللمم، هناك قولان مشهوران: الإلمام بالذنب مرة ثم لا يعود إليه وإن كان كبيرا، ولكن الجمهور قالوا اللمم ما دون الكبائر، اللمم ما دون الكبائر، هذا هو قول جمهور المفسرين. طيب، حديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، معناها هناك معاصي، هناك أشياء أقل منها. وهكذا من الأدلة الكثيرة. فقول عامة الفقهاء إلا بعض الأشعرية أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. طيب ما هو الفرق بينهما وكيف نعرف؟ الآن احنا عرفنا أن هناك كبائر وهناك صغائر وفي أدلة على هذا الكلام، لكن ما هو الحد؟ كيف نفرق؟ ما هو التعريف؟ كيف نفصل الكبائر عن الصغائر؟ فهناك أقوال للعلماء أشهرها وأشملها. قالوا الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب لها أمارات، منها إيجاب الحد والإعاد عليها بالعذاب بالنار ووصف داعيها بالفسق أو لعنه. الكبيرة ما وجبت فيه الحدود أو توجه إليها الوعيد. فإذن هذه من أوصاف الكبائر، فتشمل كل ما ثبت في النصوص أنها كبيرة كالشرك أو القتل والزنا والسحر وقذف المحصنات وغير ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة، يعني قتل، قصاص، الزنا إذا كان محصن، وإذا كان غير محصن في كذا، القذف كذا، جلد، وهكذا عقوبات مقدرة. ويشمل ما ورد فيه الوعيد كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور، كل ذنب فيه وعيد، فيه وعيد في القرآن والسنة توعد عليه بنار بغضب بلعنة، هذا كبير. وكذلك كل ذنب توعد عليه بأن لا يدخل صاحبه الجنة، لا يدخل الجنة نمام قتات، من في قلبي كبر، وما قيل في فعله ليس منا، من غش فليس منا، إذن هذه كبيرة داخل الكبائر. أو من نفي عنه الإيمان، طبعا اللي هو الإيمان الواجب، صح ولا لا؟ مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن هذا هو تعريف الكبائر. إذا عرفنا تعريف الكبائر أو حد الكبائر أو ما هي الكبائر، نقول الباقي صغائر خلاص، هذا هو الفرق بينها. طيب نحن عرفنا أن الصغائر مكفرة إذا اجتنبت الكبائر، موعود من ارتكب صغيرة بالتكفير إذا اجتنب الكبائر، لكن إيه يحذر من أشياء: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على رجل حتى يهلكنه، والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، وإذا فعل الصغيرة مستهينا بالله يعني مستهينا بها هذا خطير جدا، ممكن يصيره في درجة أصحاب الكبائر. فلذلك ليحذر الإكثار من الصغائر والاستهانة بها والإصرار عليها، هذا لابد أن يعرف، وإلا يمكن صاحبه يدخل في أهل الجرائم العظام. طيب نحن الآن عرفنا حكم الصغائر، طيب الكبائر ما حكم أهلها؟ هذه أيضا من ميادين المعارك بيننا وبين المبتدعة، بيننا وبين الخوارج المعتزلة من جهة، وبيننا وبين المرجئة من جهة أخرى. لقد تواترت النصوص أيها الإخوة على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، وعلى أنه لا يخرج في النار. هذه حقائق، مرتكب الكبيرة لا يكفر يعني يخرج عن الإسلام، ولا يخلد في النار وإن دخلها، وإن دخلها لا يخلد فيها ما لم يستحل، ما لم يقل لا أعترف بتحريم الزنا والزنا حلال. هذا صاحب، هذا إنسان يكفر، يخرج عن الملة، يخلد في النار ولو ما زنى. لاحظ معي، لو واحد قال الربا ما هو حرام، الربا حلال، إذا مات يخلد في النار ولا يطلع ولا في أي يوم من الأيام ولو ما راب. ولو قال الزنا ما هو حرام ولا أقبل التحريم والزنا حلال، خالد في النار مخلد ما يدخل الجنة ولا في أي يوم ولو ما زنى. ليه؟ كذب الله، حرمه الله، حرمه الكذب واستحل. هذه عناد، هذا عناد، معاندة. الله يقول حرام ويقول حلال، هذا كافر ولو ما زنى. طيب أهل الكبائر ما حكمهم؟ قلنا أنهم يدخلون الجنة يوما من الدهر، وإن أصابوا قبل ذلك ما أصابوا، ولا يخلدون في النار، وأنهم مستحقون للعذاب، مستحقون للعذاب، وأنهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذا ملخص في أصحاب الكبائر. ومن الأدلة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، رغم أنف أبي ذر. فنقول يا سبحان الله، الناس يؤتون من جهلهم ومن الأئمة المضلين طبعا، ومن مثل هؤلاء الذين يتصدون للتعليم والتذكير وعندهم جهل بالشريعة من جهة، بما يصلح للناس من جهة ثانية. أنت إذا جلست مع عصاة سلت واستعلهم في رحمة الله، ما تذكر شيئا عن عقاب الله وعذاب الله؟ حين تكلمنا عن الخوف والرجاء، ماذا كان من أقوال العلماء؟ أنه إذا كان في ما عاصي يكون إلى الخوف أقرب ليتوب، وإذا كان طائع يكون للرجاء أقرب لكي يقبل، يرجو أن يقبل عمله، إلا عند نزول الموت. طيب لاحظ الحديث، أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا، لاحظ من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. هل الحديث فيه أنه لا يدخل النار وإن زنى وإن سرق؟ لا. إيش فيه؟ أنه يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. طيب ممكن يدخل الجنة بعد مليون سنة في النار، صح ولا لا؟ ممكن يدخل الجنة بعد سنة عذاب في النار. إذن لاحظ اللعب التهريج الذي يقوله هؤلاء، يلعبون بالدين. الحديث يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره جبريل أنه أهل الكبائر، حتى أهل الكبائر من أمته ما دام عندهم أصل الإيمان ويؤدون ما تركوا الكفر كالصلاة، مثلا لو زنوا لو سرقوا راح يدخل الجنة يوم من الأيام، لازم يدخل الجنة في يوم من الأيام، بس ما قال لا يدخل النار، قال يدخل الجنة، وإن زنوا وإن سرق قال وإن زنوا وإن سرق، ما قال لا يدخل النار قال وإن زنوا وإن سرق قال وإن زنوا وإن سرق. وهذا فرق كبير كبير. على أي حال حديث أبي ذر هذا نحن لماذا أتينا به؟ للتدليل على أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار. مو أصحاب الكبائر لا يدخلون النار، لا يخلدون في النار. فإذا هذا دليل لمذهب أهل السنة في أن أصحاب الكبائر يدخلون الجنة. وأيضا بالإضافة إلى ذلك لا يقطع لهم بالنار. ومن يعني تسرعات بعض المشتغلين بالدعوة ومن الانزلاقات الخطيرة التي ممكن أن يقعوا فيها أنهم يأتوا إلى بعض العصاة الذين أسرفوا على أنفسهم مثل زنات السراق مثلا أو شراب خمور، يقول أنت ستدخل النار، داخل النار، أنت في النار، أنت في النار وبئس القرار. هل يجوز الجزم بالنار لمرتكب حتى مرتكب الكبيرة الجزم له بالنار؟ لا، لأن أمره إلى الله، أمره إلى الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يمكن يغفر له، أنت ما يدري، يمكن يغفر له. إذن يا إخوان قد دلت إذن الأدلة على هذا، ومنها كذلك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. الاقتتال كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة، ومع ذلك ما أخرجهم من الإيمان. وهكذا في سائر النصوص التي وردت في هذا المقام. فإذن نحن لابد أن نذكر أنفسنا به أن أصحاب الكبائر تعامل معهم كيف يكون؟ يذكرون ويعظون يخوفون بالله، ولا تذكر لهم نصوص التي يمكن أن تفهم من قبلهم أنهم لا حرج عليهم من داخلين الجنة، كما فعل ذلك الشخص الذي قلت قصته آنفا. وفرق بين أنت في مقام العلم، في مقام البحث العلمي تفرد الأدلة تتوسع فيها، وبين تكون في مجلس مع عصاة، فيمكن تقول تركز على جانب آخر، ومثل الآن تكلمنا عنه بسطناه. شوف يعني الحكمة مطلوبة يا إخوان. بعض الكلام الذي قاله العلماء في الرد على الخوارج لو جيت تقوله اليوم في مجلس مع عامة الناس مصيبة كبيرة. إنما قالوه في معرض إيش؟ الرد على الوعيدية الذين يكثرون مرتكب الكبيرة. لو أتيت بكلامهم هذا كذا، أشرك نفتح الكتاب هذا في مجلس مجالس العامة ونذكر الرد على من قال بأن مرتكب الكبيرة يخلد في النار، ونجيب الأدلة التي تذكر أنه لا ما يخلد في النار، وأنه ما الانطباع الذي سيكون عندهم؟ فإذا لكل مقام مقال. نحن الآن نتكلم في الإيمان، في بحث علمي، في مسائل العقيدة، فلذلك عرضنا هذه الأدلة. ولو كنا نتكلم في مقام دعوة، في خطبة جمعة، أو في مناسبة من المقصرين، فسيكون هناك أشياء أخرى نريدها طبيعة الحال. سنتم الموضوع إن شاء الله في مسائل الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.